مدينة رسول الله. مهوى الأفئدة ومحط الأنظار، وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معاليها المباركة. مدينة رسول الله.